وذكر صحابة محاسن وحيفة مساوئهم وما شجر منهم. قال وبعده خليفة الشريف نعم نعم أمير المؤمنين الصديق ذاك رفيق المصطفى البخاري شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من علي هداك رفيق ثاني في ربي كرهيان الصابر ناطق بالصواب أعني به الشهم على حبس العمر وقال قدما طويلا ونصر الصارم في أهل الكفار مغروب ومرسل ومرسل في الأنصار تاجر من مال من غير وحبيب يرفع بغير ميل فاحفظ الحدود جاهل والفرمان مستعد ملائكه الرحمن ولا أحد سيف الأكوان لكفيه بيات الرضوان وقرة صحن عليه الرسل أعني إمام الحق بالقدر العلي مفيدة في خالد ماله وكل خدم قادر به فاسد مكان للرسول في مكاني قام منه مسافر القاني لا في نبوتي فقد قدمت مع تكريم من مسعود من سلمى فسته يحملون العشره وسائر الصحب الكرام ضرا والمريد المصطفى الاطهار وتابعه الساده الاخيار فكلهم بوحده القراني اثنى عليه الخالق الاكوان بفتح والعديد والقتال فغيرها باكمل الخصال كذلك في التوراه والانجيل صفاته معلومه التفصيل وذكر مسجد المجد المختار قد سار سير الشمس في الاغتال ثم السكوت ورد الفهم ادرى بينهم البيت ما قد اخبرا فكلهم شهدوا بذاك وقومه يكتبه الوحده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث يتعلق بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمنازلهم وفضائلهم وما يتعلق أيضا بموالاتهم ومحبتهم والسكوت عما شجر بينهم. قال رحمه الله تعالى: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، أي بعد محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل من أمته صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب ابن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب يلتقي نسب عليه وسلم في كعب المرة في كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر، هذا هو نسب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الخلق على الإجماع بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وبعد أنبياء الله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافته بالإيماء والاختيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أومى بخلافته، وذلك عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس أبو بكر فقال ليصلي بالناس أبا بكر، فصلى بهم أيام مرضه. وكما جاء أيضا أنه جاءته امرأة تسأله فقالت من أأتي بعدك؟ قال أتي أبا بكر. فكل هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسول المؤمنون إلا أبا بكر، فالذي عليه عامة أهل العلم بل هو إجماع بين أهل العلم أن أبا بكر هو الخليفة، اختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على تنصيبه، وأومى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته. والخلاف بين أهل العلم هل خلافته بالتنصيص أو بالاختيار، فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته وذكر ذلك بالأحاديث ذكرناها قبل قليل، من ذلك أنه أمره بأن يصلي بالناس، من ذلك أمر تلك المرأة أن تأتي أبا بكر بعد وفاته، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبا بكر وعمر، ومن ذلك أيضا قوله يأبى الله ورسول المؤمن إلا أبا بكر، فمثل هذه الأحاديث كلها تدل على أن أبا بكر والخليفة. وذهب الجمهور إلى أنه كان الخليفة باختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على تنصيبه خليفة، وانعقد إجماعهم على ذلك. وكما ذكرت هذا لا خلاف بين أهل السنة أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بينهم أيضا أنه أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: لا أوتى برجل يفضلني على أبا بكر عمر إلا جلدته حد المفتري، أي سأجلد 80 جلدة. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه من أفضل الناس قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر، يقول ابن الحلف: فقلت والثالث أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وجعل ابن عمر في الصحيحين أيضا أنه قال: كنا نفاضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهذا محل إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر فضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه، فهو أول من أسلم، هو أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، ولا يعرف أنه سجد لصنم ولا شرب خمر رضي الله تعالى عنه، وكان سباقا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه اهتز حراء فقال: اسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أمن علي بماله ونفسه إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فأبو بكر صلى الله رضي الله تعالى عنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أيضا في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: من أحب الناس لك؟ فقال: أبو بكر. فقال: قلت: من أحب الناس لك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل أصحابه وأحب أصحابه إليه هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا يا بنت الصديق، فسماه الصديق لأنه صدق ولم يكذب، صدق ولم يشك. فلما أخبر بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس وأنه عرج به من ذلك من هناك إلى السماء، قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان قال ذلك فقد صدق. ولذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما قال وكيع وغيره أن أبا بكر كان ردءا للإسلام، ولولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لذهب الإسلام، وذلك لعظيم ثباته ولعظيم ناصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ثاني اثنين هما في الغار هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ يقول صاحبي لا تحزن، صاحبه هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والنبي يقول: ألستم تاركوا لي صاحبي؟ كذبني الناس وصدقني وأساني بنفسه وماله، ألا تترك لي صاحبي؟ وقد كان بينه وبين عمر الخطاب شيئا، فقال النبي لعمر: ألستم تاركوا لي صاحبي؟ إذا كان هذا يقول عمر الخطاب وهو من خير الناس وأفضل الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتجرأ أولئك الروافض لعنهم الله على سب أبا بكر الصديق؟ ولذا قال أهل العلم أن من كفر أبا بكر فهو كافر بإجماع أهل السنة، كافر بإجماع أهل السنة، لأن الله زكاه، ولأن الله رضي عنه سبحانه وتعالى وأثنى عليه سبحانه وتعالى في غير آية. فالذي يكفر أبا بكر فقد كذب خبر الله عز وجل. فأبو بكر الصديق هو الصديق الأكبر، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبات الجبال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع الناس وكان أكرم الناس وكان أجود الناس رضي الله تعالى عنه. فما من غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وكان معه، فهو الذي كان معه في يوم بدر، وهو الذي كان معه يوم أحد، ولما فر الناس لم يبقى معه إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبعض أصحابه عليهم رضوان الله، وكذلك يوم الخندق، وكذلك يوم خيبر، وما من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأبو بكر بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، يهرب الناس ويثبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد الناس ورجوعهم عن الإسلام، أمضى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جيش أسامة، وأنفذ جيش أسامة أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل المرتدين حتى قال: لو لم يقاتلهم إلا أنا لقاتلتهم وحدي. فكان على ثبات وعلى شجاعة عظيمة رضي الله تعالى عنه، فهو من أشجع الناس وكذلك من أكرم الناس. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاء عمر بنصف ماله فقال: اليوم أسبق أبا بكر. فلما جاء بكر جاء بماله كله فقال: ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله تعالى عنه. ولذا قال عمر: والله لا أسابقك بعد ذاك. فكان سباقا في الخيرات رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فيقول بكر أنا، من تصدق اليوم منكم فيقول بكر أنا، من زار مريضا يقول بكر أنا، من عاد من اتبع جنازة فيقول بكر الصديق أنا. فقال: ما اجتمعت في رجل إلا كان من أهل الجنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال: يا رسول الله، ما على أحد من بد أن يدعى منها، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية كلها، وهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصديق الأكبر كما قال: وبعده الخليفة الشفيق، شفيق عظيم الرهبة والخوف لله عز وجل، فكان يخاف الله، وكان رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا تعرف قراءته من كثرة بكائه رضي الله تعالى عنه، وكان صواما قواما حافظا لكتاب الله عز وجل، من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفراته وفي حله وفي ترحاله وفي المدينة ومكة وفي كل مكان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بشريعة الله عز وجل، وأكثرهم علما وعبدهم عبادة لله عز وجل رضي الله تعالى عنه. فهو الشفيق، وهو نعم نقيب الأمة، نعم نقيب الأمة الصديق، أي هو رئيس القوم وسيدهم، وهو أشرفهم وهو أعظمهم وأعلمهم، والنقيب هو السيد الذي ينقب ويعرف أحوال قومه، فهو نعم النقيب، وهو خير النقباء وسيد النقباء رضي الله تعالى عنه. الصديق لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعاه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صديق، إن الله أرسلني. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ولم يتردد رضي الله تعالى عنه. ما أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام إلا وأسلم وآمن رضي الله تعالى عنه. قال: ذاك رفيق المصطفى في الغار، إذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا بكر أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فقال: سأنتظر يا أبا بكر. فقال: أترجو الصحبة؟ قال: نعم. فلما كان ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بكر فقال: يا بكر، أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله. قال: قد أذن لي بالهجرة. تقول عائشة: فما رأيت أبا بكر بكى فرحا إلا ذلك اليوم. تقول: بل ما كنت أعرف أن أحدا يبكي فرحا إلا لما رأيت أبي يبكي من شدة الفرح لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصاحب. قال: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: الصحبة. فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر وطلبهم قريش آووا إلى غار حتى يقول بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهو الذي كان معه ورفيقه في الغار رضي الله تعالى عنه، شيخ المهاجرين وشيخ الأنصار. وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومنزله من الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان حيا. قال: يقول علي: فما سمعت يقول كثيرا: أتيت أنا وبكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بجانبه رضي الله تعالى عنهما. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن ذئبا يتكلم قال آمنت بذلك وآمن بكر الصديق وعمر وليسوا ثم، أي ليسوا كانوا موجودين. ومع ذلك نقل إيمانهم أنهم يؤمنون مثل هذا الخبر لعظيم إيمانهم ولعظيم يقينهم بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي بنفسه تولى جهاد من الهدى تولى، وذلك في حرب المرتدين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ارتد الناس وأراد أن يقاتلهم قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فقال أبو بكر الصديق والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم عليها. فلما رأى ذلك عمر شرح الله صدر عمر للقتال حتى قال بكر والله لو لم يقاتل إلا أنا بنفسي لقاتلتهم وحدي. وهذا من عظيم ثبات وإيمانه. ولما أرسل وجه جيش أسامة وأخرجه ومكثوا 6 أشهر كان ذلك زيادة في ثبات المسلمين وزيادة في رعب أعداء الله عز وجل. فلما رأوا أن الجيش يمضي ورأى الأعراب ومن حول المدينة من المنافقين وغيرهم رأوا هذا الجيش يمضي قال والله ما أنفذه وما أخرجه إلا وفي المدينة ما هو أكثر من ذلك. فكان اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أن ينفذ جيش أسامة كان في ذلك الخير العظيم. وفي هذا نقول أن كل من أطاع الله ورسوله فإن الله سيعزه وسينصره. فأبو بكر لم يترك جيش أسامة حتى قال عمر يا أبا بكر أتنفذ الجيش والناس حولنا يتخطفوننا؟ قال والله لو تخطف الناس بيوتنا أو نساءنا لأنفذت جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذه رضي الله تعالى عنه. فكان في إنفاذه الخير العظيم لهذه الأمة. ثم بعد ذلك قاتل المرتدين جميعا حتى آمن الناس ورجعوا إلى الإسلام. ولذا تقول عائشة وقف الصديق في ذلك المقام موقف الجبال. وذكر ذلك ابن مدين رحمه الله فقال إن لأبك على الإسلام منه ولولا أبك لزال الإسلام. وذلك أنه ثبت في قتال المرتدين وإلا لو تركهم لارتد أكثر الناس ولذهب دين الإسلام. ولكن بكرم الله وبحفظ الله لهذا الدين أن سخر الله عز وجل أبا بكر الصديق ليقاتل المرتدين حتى يرجع الناس إلى دين الله عز وجل. قال هنا قال وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. ثم ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، أي بعد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى بالفضل والمنزلة هو أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا أفضل الخلق بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكما جاء في الحديث أنه نزل ميزانا من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فرجح بها، ثم أتي أبي بكر الصديق فوز بالأمة فرجح بها، ثم أتي عمر فوز بالأمة فرجح بها، ثم أتي عثمان وهكذا. وكذلك عندما تدلى حبلا من السماء أخذ به أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم انقطع به ثم وصل. فكل هذا يدل على أن عمر بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى في الخلافة وفي الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن في هذه الأمة فهو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسمي الفاروق لأن الشيطان يفرق منه ويجبن منه، وما لقيه الشيطان في طريق إلا وسلك الشيطان طريقا آخر وفجا آخر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة وأعجبه ذلك قال قصر من هذا؟ قالوا قصر أمير الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك يا عمر فتركته. فقال عليك أغار يا رسول الله أو منك أغار يا رسول الله. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه المحدث الملهم وهو الذي وافقه الله عز وجل في غير واقعة وفي غير حادثة، وافق ربنا سبحانه وتعالى قول عمر رضي الله تعالى من ذلك أنه أمر نساء النبي أن يحتجبن فأنزل الله آية الحجاب. من ذلك ما يتعلق بأسرى بدر أن يؤخذ كل واحد فيقتل فنزل الكتاب أيضا موافقا لقول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك في اتخاذ المقام مصلى وافق الله عز وجل عمر في ذلك، وغير واقعة وافق فيها ربنا سبحانه وتعالى ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو ثاني أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت قد رأيت أني أوتيت لبنا فشربت منه فأعطيت فضلي عمر الخطاب رضي الله تعالى فشرب حتى رأيت الريح يخرج من أظهاره. وأيضا هو الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: أني رأيت الناس وعليهم قمص، فرأيت عمر الخطاب عليه قميصا عليه قميص يجره عليه قميص، فقالوا: ما أولت ذاك رسول الله؟ ما أولت ذاك؟ فقال: الدين، أي أنه عظيم الدين رضي الله تعالى عنه. قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب: الصادع الناطق بالصواب، الذي هو المحدث الملهم الذي ينطق الصواب ويقول الصواب رضي الله تعالى عنه، وهو الصادع بالحق، وهو الذي صدع بإسلامه وأظهر إسلامه في كفار قريش وقاتلهم وجالدهم رضي الله تعالى عنه، حتى قال مسعود: ما زلنا نخاف حتى أسلم عمر فجهرنا بإسلامنا وأظهرنا إسلامنا. قال: أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الثاني بإجماع أهل السنة، وهذا لا خلاف أيضا بين أهل العلم أن الخليفة الثاني بعد الصديق هو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافته رضي الله تعالى عنه بتنصيص أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتوليته الخلافة بعده. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضره الأجل كتب بالخلافة والأمارة لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، لعلمه أنه ليس أحد أفضل من عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم ينازعه الناس في ذلك، بل أقروا وسلموا بما قاله أبو بكر الصديق وما اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتنصيب عمر كان بتنصيب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر هو الذي عهد إليه بالخلافة بعد موته اختيارا من أبو بكر لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر هو الخليفة بعهد أبو بكر فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه له بالخلافة، وهذا كما ذكرت محل إجماع. إذن إمامة أبو بكر الصديق محل إجماع، وإمامة عمر وخلافة عمر محل إجماع ولا خلاف علم في ذلك. ثم بعد ذلك قال: والثالث ذو النورين، وثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، أي ثالث هؤلاء بالفضل والخلافة هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان. عمر الخطاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب اللؤي، قبل أن نصل لعثمان نقول أن عمر هو عمر الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن مالك ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وهو يلتقي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كعب لؤي. قال: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين. عثمان رضي الله تعالى عنه سمي بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، تزوجهما رضي الله تعالى عنه، فسمي ذو النورين لأنه أخذ نورين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ذو الحلم أي أنه عظيم الحلم وعظيم الحياء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهو مجهز جيش العسرة، وهو الذي تصدق ببئر روما وجعلها صدقة المسلمين، وهو الذي جهز غزوة تبوك أكثر مرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. جاء ذلك عندما جهز جيش العسرة وهو في غزوة تبوك، جهزه مرة بعد مرة بعد مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبرق أساريره: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وهو خيرة خلق الله رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر وعمر، وهذا لا خلاف أيضا بين أهل العلم، إلا ما ذكر أن بعضهم يرى أن عليا أفضل من عثمان، إلا أن هذا الخلاف قد اندثر وانعقد الإجماع على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. أما من جهة الخلافة فأهل السنة مجمعون على أن عثمان أولى بالخلافة من علي، وكانت خلافته بمشورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لما مات عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحابه، وهم سعد وعبد الله بن عوف والزبير وطلحة وعلي وعثمان، وأدخل معه ابن عمر وليس له في الخلافة شيء، وإنما من باب تسليته رضي الله تعالى عنه. سأل ابن عوف رضي الله تعالى عنه الصغير والكبير الذكر والأنثى وسأل الحاول بعد كلهم يقول لا يرون أن لا يفضلون علي لعثمان بل يرون أن عثمان أولى بالخلافة من علي فانعقد إجماعهم على أن عثمان الخليفة حتى قال سفيان وقال الدارقطني من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فقد أزرى بالمهاجر والأنصار أي أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الخليفة بعد عمر هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين أهل السنة كان هناك من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان ولا يراه أولى بالخلاف وإنما يراه أفضل وأما من جهة الخلافة لا خلاف بينهم والصحيح أيضا أن عثمان أفضل من علي وأولى بالخلافة من فهو الخليفة وهو الأفضل من علي رضي الله تعالى عنه عند أهل السنة وقد اتفق العلماء على ذلك بعد خلاف سبق. قال ذو الحلم والحياء بغير مين بحر العلوم جامع القرآن أي صاحب العلم وصاحب الفقه وصاحب الفهم رضي الله تعالى عنه وهو الذي جمع القرآن وذلك أن أبا بكر الصديق جمع المصحف وكتبه في لسان قريش وجعل بقية المصاحف مع الناس فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بجمع المصاحف كلها ثم إثبات مصحف الإمام وأحرق ما سواه من المصاحف وذلك لما أخبره حذيفة أن أدرك الناس قبل أن يقتتلوا فهذا يقرأ بحرف وذاك يقرأ بحرف فيقول هذا هو الصواب وذاك يقول هو الصواب فلما أخبر عثمان بذلك رضي الله تعالى عنه أمر بجميع المصاحف أن تحرق ثم أمر بمصحف الذي هو بلسان قريش فكتب 7 مصاحف وأرسلها في الآفاق وما عدا ذلك أمر به فأحرق رضي الله تعالى عنه وسمي جامع القرآن أي الجمع الذي هو على حرف واحد وإلا أول من جمعه فهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن وقول منه استحت ملائك الرحمن كما جاء في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أهف بيته وقد أخرج شيئا من ركبته رضي الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر فهو على حالته فلما دخل عثمان اعتدل في جلسته صلى الله عليه وسلم وستر ركبته فقالت عائشة ما لك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وعثمان رجل حي ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة لما استطاع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته فقال النبي ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة إذن هذا هو الخليفة الثالث وهو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال والرابع ابن عمي خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق. الرابع في الخلافة والفضل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا أيضا لا خلاف فيه بين المسلمين أن أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا ترضى أن تكون من منزلة هارون من موسى أي أنك من أهل بيتي ومن خاصتي وهو أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه ومناقبه ومآثره كثيرة جدا رضي الله تعالى عنه فكان شجاعا شهما بطلا عالما معلما حليما رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال هنا مبيد كل خارجي مارقي وذلك أن علي رضي الله تعالى هو الذي قاتل الخوارج والذي قاتل الخوارج في النهروان وقتلهم جميعا إلا بضعة نفر وإلا أتى عليهم جميعا وكان فيهم ذو الثدية الذي به عرف أنهم هم الذين من قتلهم كان على الحق وكذلك وكل خب رافضي فاسقي وقتل للروافض الفاسقين الكفرة هم أولئك الغلاة الذين قالوا لعلي أنت إلهنا فخد علي الأخاديد وأمر بهم فطرحوا في النار. فلما خد الأخاليد وألقاه في النار قالوا أنت ربنا فلا يعذب في النار إلا رب النار. فقتلهم رضي الله تعالى عنه وأحرقهم بالنار. وأنكر ابن عباس عليه قتلهم بالنار وقال لو أنا لقتلتهم ولما أحرقتهم. فهذا علي قال إذن قتل الخوارج وقاتل الروافض. والروافض هنا هم غلاة الروافض الذين قالوا أن عليا هو الإله وهو الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإن كانت هذه الطائفة الغالية قد اندثرت إلا أن بقيتهم باقية وموجودة عند الروافض. فالروافض يعتقدون أن الله يتكلم بلسان علي وأن لعلي قوة وقدرة في إحياء الأموات وفي إدخال الجنان من شاء وإخراج من شاء من النار وأن الأمر أمره والخلق خلقه. فهذا هو معتقد الغلاة وهذا موجود عند الجعفرية الاثنى عشرية. موجود عندهم هذا الاعتقاد أن علي يحيي ويميت وأن علي يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء وأن الله يتكلم بلسان علي وأن الذي أنقذ الأنبياء والرسل من أزماتهم ومن مصائبهم هو علي رضي الله تعالى عنه. فهو الذي أنقذ نوحا من على الجودي وهو الذي أنقذ يونس من بطن الحوت وهو الذي أنقذ جميع الأنبياء. وهذا موجود في كتب الروافض لعنهم الله. فهذا الذي وصى به الناظم قال والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارق الذين خرجوا على علي في النهروان وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه وكل خب رافضي فاسق وهم الروافض الغلاة الذين قالوا أنت إلهنا فقتلهم رضي الله تعالى عنه. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران أي أن منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى وليس معنى ذلك أنه نبي أو أنه أولى بالخلافة وإنما المعنى أن هارون عليه السلام كان من موسى منزلة الأخ وكذلك علي رضي الله تعالى عنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأخ وهو الذي يقوم بشؤون أهله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مواساة له لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خلف عليا على الصبيان والنساء فقال بعض المنافقون خلفك على النساء والصبيان تنقصا له فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله ذاك فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى فرضي علي رضي الله تعالى عنه. فالنبي قال لعلي هذا القول من باب مواساة عندما نبزه ولمزه المنافقون قائلين تركك في النساء والصبيان فقال أنت مني بمنزلة هارون وموسى فالأخ الذي يتولى أمور أخيه ويقوم على أهله فكذلك أنت يا علي أنت الذي تقوم على أهلي وعلى أولادي وعلى أزواجي. فكان لأجل ذلك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على أهله لا في النبوة أي ليس علي نبيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا محل إجماع من ادعى أن عليا له النبوة فقد كفر وكذب كلام الله عز وجل. لا في النبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم أي من قدمت ما يدل على أن خاتم الأنبياء هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده وأن علي رضي الله تعالى عنه إنما هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه ومنزلته من محمد كمنزلة هارون موسى بمعنى أنه الذي يقوم بشؤون أهله وبيته وأن له الفضل العظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لا يعني هذا أن عليا أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر بل نقول أن عليا دونهما في الفضل وهو رابع الأربعة في الفضل فأولهما بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وهذا الذي عليه اتفاق أهل السنة. وكما قال ذلك علي من فضلني على أبي بكر أو عمر فقد افترى وجلدته جلد المفتري وجلدته جلد المفتري. وقال عندما سئل من أفضل الناس قال أبو بكر ثم قال من قال عمر ثم قال ابن الحنفية أنت يا أبي قال إنما أنا واحد أو رجل من المسلمين. فهذا الذي يقول علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال عمر بن عمر كنا نفاض فنقول بكر ثم عمر ثم علي ثم نقول بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. إلا أن الإجماع انعقد أن أفضل الصحابة بعد الثلاثة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا ما ذكر فيما يتعلق بالخلفاء الأربعة وتوليتهم الخلافة. تولى الخلافة أبو بكر بالإيماء وباتفاق الصحابة تولاها عمر بالعهد من بكر وتولاها عثمان بالشورى واختيار الناس له وتولاها علي أيضا أن بايعه أكثر الناس وهو الأولى بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عنه، بل معاوية رضي الله تعالى عنه لم ينازع عليا في الخلافة ولم يرى أنه أفضل منه، وإنما كان معاوية مطالبا بدم ابن عمه عثمان لأن عثمان قتله الخوارج فطالب بدمه، فعلي رضي الله تعالى عنه قاله بايع ثم بعد ذلك نطلب قتله وننظر من قتله ثم نسلمه، لكن معاوية قال لا أبايع حتى تسلم لي من قتل ابن عمي، وكان معه أهل الشام، وكان معه الشام، وكانت فتنة عظيمة بين أهل الشام وبين أهل العراق، والمذهب في هذا مذهب السنة أن نسكت عما شجر بينهم وأن نترضى عليهم جميعا، ونعتقد أن عليا أولى أولى الرجلين بالحق، وأنه هو صاحب الحق وصاحب، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه قد أخطأ في تأويله، وكان الواجب على معاوية أن يسمع ويطيع وأن لا يقاتل، لكنه متأول والمتأول يعفى عنه لتأوله، والله يعفو ويصفح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ورضي الله تعالى عنهم جميعا، وما شجر بينهم وجرى بينهم فنسكت عنه ونترحم ونترضى عليهم جميعا، ونرى أن لهم من الحسنات ما تغفر فيه تلك السيئات، ما تغفر تلك السيئات. هذا ما يتعلق بهؤلاء الأربعة، ثم سيأتي معنا بإذن الله ما يتعلق بالستة المكملون، بالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهاري وتابعوه السادة الأخيار. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية هذه الأبيات، والله تعالى أعلم.